قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: إلا إن يخافا ألا يقيما حدود الله. وهذا الاستثناء كأنه من استثناء أحوال عامة، فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا على أي حال من الأحوال، ما دام أنكم قد دخلتم بهن وجامعتموهن فلا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إلا هذه الحالة، وهي حالة الشقاق، إذا ظن الزوجان أنهما لا يستطيعان أن يقيما حدود الله بينهما ويخافا على أنفسهما الإثم، فإنه لا بأس أن المرأة تطلب الفراق من زوجها وأن يأخذ الزوج المهر، أن يأخذ الزوج المهر في هذه الحالة، وهي ما تسمى بحالة الخلع. هذه الآية فيها بيان حالة الخلع، وأن للزوج أن يأخذ ما آتى الزوجة من المهر، يأخذه كله ولا يترك شيئا منه لا بأس، وإن تسامح وأسقط بعض المهر الأمر إليه، لكن من حيث المطالبة بالمهر كله فلا بأس بذلك. فإذا هذا الاستثناء مما تقدم من الأحوال، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فإذا طلقت زوجتك فليس لك أن تأخذ منها من مهرها شيئا، هذا حرام، لا يجوز بعد الدخول بها أن تأخذ شيئا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى حالة الشقاق، إذا حصل نزاع بين الزوجين، حصل نزاع وأرادت المرأة وخاف أن يقيم حدود الله وأرادت المرأة الفراق، فلا بأس أنها تطالب بالفراق بمقابل شيء، وهذا الشيء هو المهر، وللزوج أن يأخذ هذا المهر، ولا يدخل تحت التحريم المتقدم، ولا يحل لكم، لأن هذا استثنى الله سبحانه وتعالى هذه الحالة. قال قوله تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل، وإنما المراد به أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيما حق النكاح، أن يظن، وهذا هو سياق الآية الذي تدل عليه، وما عدا ذلك ما هو مقصود، هذا هو سياق الآية الذي تدل عليه، أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق الله، حق النكاح لصاحبه، وإنما المراد به أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهية يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ولا حرج على الزوج أن يأخذه. فلا بأس كما أشرنا قبله أنه في هذه الحالة لا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ ما افتدت به المرأة وهو المهر الذي أعطاها قبله، وإن كان قد جامعها ودخل بها، فهذه حالة مستثناء، والأصل أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا. قال رحمه الله: وقد أكد الله تعالى المنع حالة الفراق بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا تأكيد لما ذكر في سورة البقرة، وأنه لا يجوز أن يأخذ شيئا مما آتاها، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أكده الله بهذه الآية التي في النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أردتم أنكم تطلقوا الزوجة وتزوجوا بأخرى، تتزوجون بأخرى، فهذه المطلقة لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولو دفعتم قنطارا خلاص، هذا قد أخذته بما استحللت من فرجها، فليس لك أن تأخذ شيئا. فهذا تأكيد لما في البقرة، وأن الزوج لا يجوز، لا يحرم عليه تحريما باتا أن لا يأخذ شيئا مما آتى زوجته. قال: وقد أكد الله تعالى المنع حالة الفراق بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. هذه اللغة المشهورة، استبدال زوج مكان زوج، هذه اللغة المشهورة، واستبدال زوجة مكان زوجة من حيث اللغة يجوز، لكن هذه اللغة المشهورة التي جاء بها القرآن، استبدال زوج أي زوجة مكان زوجة، فيقال زوج، طلقت زوجي، طلقت زوجي أي زوجتي، هذا جائز، وهي اللغة المشهورة. واللغة الثانية أيضا واردة عنهم وهي قليلة لكنها واردة، فعليها الأشعار وعليها الأدلة. قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإذا أخذ شيء من ذلك من البهتان ومن الإثم الواضح الجلي الذي لا يمتلي فيه أحد، أن أخذ شيء مما آتى الزوجة هذا بهتان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا إثم مبين، بهتان عظيم وإثم مبين. وبعض الناس ربما يضيق عليها لتطلب الطلاق، وهذا لا يجوز، حرام، من أجل أن يرد له المهر كما سيأتي. قال وذلك لأنها حالة تشره النفوس فيها إلى أن يأخذ الزوج ما نحله الزوجة، ما نحله الزوجة في حالة النكاح. نعم هذه حالة تشره النفس إلى هذا الشيء، أن يأخذ إذا طلق يقول هاتي، هذه حالة معلومة أنه خلاص الذي كان بيني وبينها انتهى، ومن أجله دفعت المهر لها، ومن أجله دفعت المهر لها، الذي كان بيني وبينه ومن أجله دفعت المهر لها انتهى، حالة الزوجية والجماع الذي بينه النكاح انتهى، فإذا هاتي مهري. فنهاهم الله سبحانه وتعالى أن لا يأخذوا، لأن النفس في هذا الموطن تميل إلى هذا أنه يرد له ما أعطى، لأنه يقول خلاص أنا قد طلقت هاتي حقي، وإيش عاد معك تأخذ المهر الذي أعطيتك. فهذه حالة النفس تميل إلى هذا الشيء وتشره إليه النفوس، فالله نهاهم عن هذا، نهاهم أن يأخذ شيئا من ذلك إلا هذه الحالة المستثناة. وذلك لأن حالة تشره النفوس فيها إلى أن يأخذ الزوج ما نحله الزوجة في حالة النكاح، إذ يخطر له أنك إنما كنت أعطيت على النكاح وقد فارقت، فأنت معذور في أخذك، فمنع الله تعالى ذلك. نعم ربما الشيطان يملي له مثل هذه الأشياء ويلقي في نفسه مثل هذه الأمور التي هي ظلم محض، والعياذ بالله، أنه يأخذ وقد حصل ما بينهم ما حصل من استحلال الفرج ويريد أن يأخذ بعد ذلك، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر بالآيات المتقدمة وبما سيذكر من العضل لأجل أن يرد ماله. قال إذ يخطر له أنك إنما كنت أعطيت على النكاح وقد فارقت، فأنت معذور في أخذك، فمنع الله تعالى ذلك بقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. نعم فبعض الناس يعضل زوجته ويتركها كالمعلقة، يعضلها لا هي مطلقة ولا هي مزوجة ولا هي تذهب خلاص تزوج وينتهي أمرها، لا زالت في عصمته ولا عشرة حسنة ولا شيء، كل ذلك من أجل أن تضيق ويضيق صدرها ويضطر أهلها أو تضطر هذه المسكينة إلى أن ترد المال لأجل أن يفارقها هذا العاضل، فهذا منهي عنه وحرام على الزوج أن يفعل ذلك لأجل استرجاع المال، يعضل الزوجة ولا يعاشرها معاشرة حسنة. قال فمنع الله تعالى ذلك بقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وجوزه عند مسامحة المرأة به، فقال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما إذا طابت نفس الزوجة أن تعطيك شيئا من مهرها حال العشرة وإن لم يكن هناك فراق بينك وبينها، تزوجت بها ولا زالت تحت عقدك في نكاحك، وطابت نفسها أن تعطيك شيئا من المهر، بل تعطيك المهر الذي أعطيتها، فهذا الأمر إليها بعد تملكها له للمهر هذا، أعطاها مهرا 100,000 مثلا على سبيل المثال وتزوج بها ودخل بها، ثم قالت له عن طيبة نفس هذا 50 من المهر الذي أعطيتنيه، خذه هنيئا مليئا لك، ما فيه مانع، بطيبة من نفسها من غير ضغوط ومن غير عضل ومن غير بعض الأسانيد الماكرة، وإنما من طيبة منها هذه المرأة، وأعطته لا بأس أن يأخذ ويأكله هنيئا مليئا، ولو أعطت المهر كله عن طيبة نفس بعد أن سلمها له أو سلم المهر لها، ثم قالت له خذ مهرك ما أريد بعد أن نكح هذا، خذ هذا الشيء مني هبة ما هو ما أريده، خذ هذا مني، وهو قد امتلكته ولا تصرف فيه كيف ما شاءت، تصرف في مهره كيف ما شاءت، لا معنى أنه لما أريد هذا لا بد من مهر، لا بد من مهر ولو كان شيء يسيرا، أما المهر لا بد منه سواء كان مهرا حسيا أو مهرا معنويا لا بد من النحلة. لكن بعد أن امتلكت هذا المهر فأعطته عن طيبة نفس هذا جائز، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما بالحيل فهذا لا يجوز، يتوصل إلى المقصود الذي يريده بالحيل هذا حرام. فالله يقول لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، لا يحل لك، لكن إن طابت نفس المرأة بذلك فخذ ما شئت. قال وجوزه عند مسامحة المرأة به، فقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. فما يعرف نفسا عند من درس الأجرومية يعرف لنا نفسا، ولئن سباب الحال وباب أيضا كذلك الاستثناء وباب المفعول لأجله، فإن هذه من منصوبات في آخر الأجرومية عند من؟ لا ما هو أنت، أريد واحدا يذكر هذه الأبواب في النحو. محمد اذكر الأبواب هذه نفسا، يعني من باب التوكيد. طيب عند من؟ عندك تمييز، أحسنت تمييز. نعم، من أي نوع التمييز؟ تمييز نوعان، من أي نوع التمييز؟ تمام، تمييز جملة لا شك، لكن ما ينوع هذا تمييز الجملة إلى أقساب؟ ما سمعته. طيب تمييز الذات، حول عن فاعل، أحسنته. فإن طابت أنفسهن فهو محول عن فاعل، وشاهدنا منه هو ما أسلفنا أن الزوج له أن يأخذ إذا طابت نفس الزوجة بإعطائه شيئا من مهرها ومما هو لها، وهذا إذا كان في المهر الذي هو دفع فمن باب أولى، لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما هو حق لها ولم يدفعه إليها، وإنما نبه الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر الذي أعطاه، وذاك من باب أولى، وذاك من باب أولى أن يأخذ ما هو لها أصلا، ولد تعايل ويأخذ ما هو لها، فهذا من باب أولى لا يجوز، حرام. إذا كان الذي لك أنت في الأصل أعطيت مقابل ما سمعتم لا يجوز لك أن تأخذ، فكيف بما هو لها أصلا؟ فهذا من باب أولى، لا يجوز لأحد أن يأخذ حقوق الناس إلا بطيبة من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال وحلل أخذ النصف بوقوع الفراق قبل الدخول بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وهذا أيضا من الاستثناء الذي استثناه الله سبحانه وتعالى في أخذ الزوج، فالأصل أن لا يأخذ، لكن هذه أيضا حالة مستثناء، إذا طلقها قبل المسيس وقد فرض المهر وسمى المهر وأعطاها المهر قل أيضا، فإنه يأخذ النصف، له أن يأخذ نصف المهر. وهكذا إذا سمى ولا زال بحوزته وبيده ولم يعطيها شيئا فإنه يدفع النصف إذا فارق، والنصف الثاني يبقى في يده، يأخذ ما فيه مانع، وإن أعطاها فإنها ترد له النصف، ترد نصفه. هذا كما سمعت إذا طلقها وفرض لها فريضة ولم يمسها، أي لم يجامعها. والمثل المتقدم ولا يحل لكم أن تأخذوا في من طلق ودخل، طلق بعد الدخول، فهذا لا يجوز له إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. طيب فعندما نسأله عندك يا أخي أنت إذا طلقها ولم يمسها ولم يفرض لها فريضة، طلقها ولم يمسها وما فرض لها فريضة، ما فيش مهر بينهم إلى الآن، كم يعطيها؟ إذا طلقها ولم يمسها ولم يفرض لها فريضة كم يعطيها من المهر؟ ما سمى لها شيء الآن. أما الآية التي ذكرت هنا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، قد سمى المهر وفرض المهر أنه 100,000 200,000، لكن ما سلم إلى الآن أو سلم للمرأة فإنه له نصف المهر. هذه المسألة الثانية، طلقها ولم يمسها ولم يسمي مهرا، وهذا من باب التفويض الجائز. كم يعطيها كامل؟ طيب يقول يعطيها المهر كامل، الولد هذا يعطيها النصف. طيب وانت سالم كم يعطيها؟ ثلث. هات شارك ما في مانع، النصف. طيب نصف، اجمع الأولاد النصف. وأظن هذا الإمام سيخالف. هات يا إسماعيل الله يحفظك، أعطيها الثلث. أظن سيخالف إسماعيل. لا واحد يريحنا يا محمد، النعيم متعها متاعا فقط ولا يعطيها شيء، ما فرض مهر. كيف؟ ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسر قدره، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ما في إلا المتاع لها بالمعروف وبما يتعارف عليه في البلد. إن كان أهل البلد يدفعون 10,000 لمن طلق زوجته قبل المسيس وقبل تسمية المهر يدفع 10,000، كل بحسبه، كل بحسب الفقير بحسبه والغني بحسبه، الغني يدفع ما يسر الله سبحانه وتعالى. فهذه سيأتي الكلام عليها، من طلق قبل المسيس وقبل فرض المهر والصداق فإنه لا يعطيها لا نصف ولا ثلث، يعطيها متاعا، يمتعها متاعا بالمعروف على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، كل بحسبه، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. على الموسع صح قدره، نعم على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذا هو، لكن مسألتنا هنا الذي يأخذ فيها النصف من سمى المهر، الذي سمى المهر ولم يمس هذا يعطي النصف ويأخذ النصف. قال رحمه الله: وحلل أخذ النصف بوقوع الفراق قبل الدخول بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وطيبه عند عفوها أو عفو صاحب العقدة عن جميعه، فقال تعالى: إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا له أن يأخذ الكل، إذا عفت المرأة عن حقها النصف الثاني له أن يأخذ الكل، ما فيه مانع. وطيبه عند عفوها، أي المرأة بيدها نصف الآن، فلها أن تعفو عن نصف حقها وتقول قد عفوت عنك، فخذ الكل ما في مانع، يأخذ بطيبة نفس ما في مانع. وهكذا أيضا إذا عفى صاحب العقدة وهو الوالد على خلاف، ومنهم من يقول الزوج، لكن هنا على تقدير الوالد ولي الزوجة، إذا عفى أيضا كذلك عن حق ابنته فله أن يأخذ المهر كله. لكن الصحيح أن المقصود بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سيأتي الكلام على هذا وبيان الخلاف. فعند جماعة من أهل العلم يرون أنه الزوج إذا عفى عن نصف الذي بيده وقال له خذي خلاص كل المهر، خذي كل المهر، فلها أن تأخذ أيضا كذلك، فهو له أن يأخذ عند عفوها وهي لها أن تأخذ الكل عند عفوه. ومنهم من قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الوالد والولي ولي الزوجة، إذا عفى أيضا كذلك له أن يأخذ الكل. وهذا الكلام سيأتي عليه أو الخلاف سيأتي الكلام عليه. والإمام يرجح أن المقصود به الولي وليس الزوج، صاحب عقدة النكاح هو الولي وليس الزوج. فإذا عفى أحدهما أي المرأة أو وليها فللزوج أن يأخذ جميع المهر، ما فيه مانع. قال: وطيبه عند عفوها أو عفو صاحب العقدة عن جميعه، فقال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي درس فيكم الأجرومية؟ وين الناصب هذا؟ وين ما عمل شيء عندك يا أخي؟ إلا أن يعفون، وأن هذه ما تعمل شيء وما هي مخففة، يعني مخففة من الثقيلة، ولا هي زائدة ولا هي تفسيرية، بل هي المصدرية التي تنصب هنا يقول الله إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وين العمل هنا؟ ماشي. طيب عند من؟ اسمعي نزل عندك يا عمر، وين العمل؟ مشكلة كبيرة هذه، الله المستعان. والقرآن أفصح ما يكون، أعلى درجات الفصاحة، ما فيش لحن بالقرآن، والذي يعتقد هناك لحن هذا كلام خطير عليه. وين المصرية؟ المصرية تعمل إلا أن يعفونا. عندك بويس، ما عنده جواب بويس. يلا وقت عند من منها؟ ما شاء الله كثير، الله في الجانب البحري. اسمعين، هذه النون نون النسوة، وليست نون الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة، هذه النون نون النسوة. إلا أن يعفون أي النسوة، فيكون مبني في محل نصب بأن، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح محل رفع فاعل، محل رفع فاعل، فالفعل مبني على السكون في محل نصب. إلا أن يعفون، ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل، فهي ليست النون التي بنحو قولك الرجال يعفون عنكم، يعفون عن زيد، الرجال يعفون عن زيد، هذه نون التي تتصل بالأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة. أما إذا قلت النسوة يعفون، النسوة يعفون، فهذه نون النسوة فاعل، ما هي نون الرفع التي يرفع بها الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون، لا هذه أخرى، هذه فاعل هنا. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.